الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اقرا الشيطان بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إحياء الموات، فصل. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه بالإقطاع، بل يصير كالمتحجر الشارع بالإحياء. الآن المصنف رحمه الله بعد أن بين أن التحجير لا يكون إحياء، إنما الإحياء أن يكون لأوصاف معينة، بدأ في ذكر ما الذي يكون للإمام إقطاعه وما لا يكون. فيقول للإمام له أن يقطع، لكن مجرد الإقطاع لا يكون تمليكا، إنما هو كالتحجير. إيش معنى يقطع؟ أن الإمام يمنح أرضا أو مكان تصلح للزراعة أو للسكنة أو للبناء لبعض الأشخاص أو للأفراد أو للجماعات لأن يعمروها، إما زراعة أو سكن أو تربية ماشية أو ما إلى ذلك. هذا الإقطاع قد يكون تمليك، وقد يكون استغلال، وقد يكون منفعة فردية. من هذه الأرض طلبها بعض المواطنين من الإمام، أن هذه الأرض اقطعها لي لأجل أن أبني فيها حظيرا للأنعام، أو لأن أبيع فيها، أو يكون مستودع لي، هذه أعطيها لينتفع بها وليستغلها. ففي إقطاع للانتفاع، وإقطاع للاستغلال، وإقطاع للتمليك، ثلاثة أنواع. للاستغلال بمعنى له أن يستغلها، أن يجعل فيها ما يستطيع منه، يعني أن يعمل فيها تجارة، أو له أن يؤجرها كذلك. إذا كانت الاستغلال له أن يستطيعها من الإمام يستغلها، وله أن يؤجرها، خلافا بعض الفقهاء يمنعون ذلك، لكن له أن يؤجرها ذلك. يسموه إقطاع استغلال، لكن ما يأخذها باسم الاستغلال، يأخذها باسم المنفعة الشخصية. ثم إذا رأى أنه جاءه منفعة لأن يؤجرها، له أن يؤجرها، لكن لا يصل بيعها، لأن الإمام ما ملكها، لأنه إذا انتهى منها ولم ينتفع بها استردها الإمام أو استردها نائبه. يعني إما أن تكون للاستغلال أو الانتفاع الشخصي، أو يكون للتمليك، يسمون الإقطاع. فالآن يسمون المنع، الإمام منع كذا أو أعطاه كذا أو أجاز كذا، هذا الإقطاع هي تكون ملك من فعل ملك عينه لمن أعطيت له، فإذا انتفع بها فبها، فإذا أخذها ولم ينتفع بها فالإمام أن يستردها، يقول لا ينتفع بها واتركها لغيره، كما إذا كان داخل البلد قريبا من العمران ومن منافع الناس. اسمعوا ما يقول المصنف الشارح الآن. نعم. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق، وأقطع وائل بن حجر أرضا. أقطع بلال بن الحارث العقيق يقول أنه وادي طريق مكة المدينة، ولعله قريب من سليم. هذا الوادي كبير وفيه كذلك معادن، أقطعها بلال بن الحارث، وأقطع صلى الله عليه وسلم وائل بن الحجر أرضا باليمن، وأقطع الزبير بن العوام أرضا بالمدينة، أراد المصنف والسارق أن يستدل أن هذا واقع من أيامه صلى الله عليه وسلم وهو جائز. نعم. وقع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة، وينبغي أن يقطع مقدار ما عينه ما عينه. فإن فعل ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه، كما استرجع عمر من بلال ما عجز عن عمارته بالعقيق الذي أقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقطع مقدار الإمام مقدار ما يستطيع المقطع له أن يحييه، ما يعطي أرض واسعة ويعلم أن هذا يعجز عنها، لا يعطي بقدر ما طلب ويعلم أنه يستطيع إحيائها، فإذا عجز عنها استردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بلال فلما عجز عنها استردها عمر رضي الله عنه، اللهم صل عليه وسلم، رضي الله عن عمر، ولعله استردها منه لأنه علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها له تمليكا، لأنه لو كان تمليك ما استرد عنه. ولا يملكه بالإقطاع، لأنه لو ملكه به لما جاز استرجاعه. ولا يملكه بالإقطاع، كان يقول أن الإمام إذا أقطع فلان فأعطي الأرض للبناء فأقطعها إياه، مجرد هذا الإقطاع لا يكون تمليكا حتى يحييها، هكذا أراد أن يقول. يفهم منه لمن أعطي منحة أو طلب أرض أعطيت له، قال الإمام أعطوه أرض، ثم توقف الإجراءات الإدارية الأخرى وظل ينتظر صدور هذه الملحة أو إعطاءها إياه سنين، أن يصح أن يبيع هذا الأمر لمن يرغب شراء هذه القطعة قبل أن تفرغ له، قبل أن يمتلك، ولم يصح المملكة، لا يصح بيع ما لم يملك، لا يتم الملك إلا بعد أن تفرغ له ويقول نعم أنت ملكت هذه، أما إذا لم يملكها مجرد فقط وعد أو أمر ولم يصل كذا لا تبيعها، والناس يعملون ذلك. ثم لا يصح لإنسان أن يطلب من الإمام قطعة أرض بمسمى أنه يسكن أو يؤجر أو يستغل، وليس له غرض فيما أشار إليه، إنما غرضه أن يبيع. في كذب في تحايل، قد الإمام قد يرى أن هذا مضطر أو لا مصلحة أو ينفع الناس لفعل تجارة أو ما أو السكنة، لما يخالف ذلك هذا لا يصح، هذا فيه تحايل. كثير من الناس يعملون هذه، يطلبون طلبات ثم إذا حصلوا عليها عملوا فيها بغير ما طلبوا له. الإنسان يتورع عن مثل هذه، وهذه مكاسب خبيثة، هذه مكاسب ما يؤجر الإنسان فيها ولا يبارك له فيها، بخلاف ما لو استحق شيئا دفع مبلغ لجهة ما من الدولة لأجل أن يعطى إسكان في هذا المكان أو يعطى أرض برخص في هذا المكان، قيل له انتظر إن هناك من تقدمك فأنت تكون في الدور حتى يأتيك، أخذ هذا وظل ينتظر والانتظار سنين، هذه له أن يعطيها من شاء لكن لا يصح بيعها لأنه ما امتلكها. لكن لو أراد أن أقول استحقاقي في هذا المكان أو استحقاقي لهذا الأرض الأرض لهذه السكنة أنا أعطيه فلان، فما يصح أن يفوت إلا من أنه تنازل عن حقه لفلان، فلان حق الناس بها، لكن هل له أن يبيع؟ ما يجعل من امتلك، لم يتم ملك حتى يبيع، البيع لا يتم إلا عن ملك، لكن له أن يهب هذا الإنسان يقول تعال كل مكانه، قل أنا تنازلت عن حقي ولك أن تأتي من حقي. نعم. ولا يملكه بالإقطاع، بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء لأنه ترجح بالإقطاع على غيره ويسمى تملكا لمآله إليه. يقول إذا قلت إن الإقطاع أن الإقطاع لا يصبح المقطع له مالك ولا يقول هو متملك لهذه القطعة، والناس يقولون هذا من يملك هذه القطعة، قال التعبير بيملك إنما هو للمآل، يعني في المستقبل يكون مالكا له، ويصح إطلاق الوصف على شيء لأجل أن يكون في المستقبل حاصل لذلك الشيء، هذا وارد اللغة العربية، كما قال إني أراني أعصر خمرا، فما كان يشوف يرى يعصر عنب، هو في النوم كان يرى أن يعصر عنب، لكن لما كان عصير العنب يؤول إلى خمر فسرها بما تؤول إليه وعبر عنها بالخمر بما لأنها تؤول إلى خمر. الإنسان لك أن تعبر عن الشيء قبل حصول ذلك الشيء. قال قال فلان يملك الأرض يعني أنه سيملكها بالمستقبل، وإلا لا ذاك إطلاقها لغة. عرفنا هذا؟ نعم. وكذا للإمام يقطع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة. نقل حرب القطائع جائزة، وقال له المروذي قال مالك لا بأس بقطائع الأمراء فانكره شديدا. ونقل يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء. ونقل محمد بن داود ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاءوا إلى من شاءوا. قال أبو بكر لأنه يملكها من أقطعها فكيف يخرج عنه. ولهذا عوض عمر جريرا البجلي لما رجع فيما أقطعه. المصنف الشارح رحمه الله يتكلم في هذه المسألة عن هذه المسألة لأن الإمام له أن يقطع المواد وغير المواد، ايش الفرق؟ ما هو ضد المواد؟ الحيوان الارض اللي فيها حياه، فالمواد الارض الميته، فالارض الميته تصبح محياه تكون من قبيل الحيوان اذا اجرى فيها الماء او بنى فيها. فيقول للمالك للامام أن يقطع المواد وغير المواد، إذا كان بناء قصر جائز الإمام أن يقطعه لبعض الناس إلا ما له أن يقطعه، لكن المصلحة الإمام لا يجوز له أن يتصرف في هذه إلا بما فيه مصلحة، وهو أعلم بالمصالح من أفراد الناس، لذلك الاعتراض عليه لا يكون، الاعتراض عليه لا يكون. الإمام عندهم مستشارين ويقال أن من أعطى فلان هذا لمصلحة، فالمصالح قد تكون خفية على بعض الناس، لبعض الناس يقول فلان طيب صاحب مال ولما أعطي هذا القصر ولا حاجة له فيه، فلا يدري قد أعطي لفلان لأن فلان أقدر على التصرف في هذا القصر لأن يجعله مهيئ للسكنة أو يجعله ورشة عمل أو ما إلى ذلك من الأغراض التي تكون فيها مصلحة عامة، أو يكون من ذوي الشأن وإعطاؤه فيه في مثل هذا سدا لفتنة وما إلى ذلك، فمثل هذا والإمام لا يصح أن يعطي حسب التشهي، لا يجوز له ذلك. بعض الناس فقط لأنه قريب ولا كذا ولا كذا من مصلحة عامة، لا بد من مصلحة عامة. أراد أن يقول هنا أنه يعطي المواد وغير المواد، يعطي المواد وغير المواد. نقل حرب القطائع جائزة، كذلك الإنسان إذا طلب الإمام لا عين فيه، العين أن يطلب الإنسان من آخر على سبيل الصدقة أو سبيل الهدية أو غيرها، لكن من ولي أمرنا أجازه الفقهاء وأجازه أهل العلم. والجواز ليس معنى أنه فاضل، لا، قد يكون الأفضل عدمه، لكن لو الجواز يفيد الإباحة ويرفع الإثم ويكون مشروع، ليس معنى ذلك أنه أن ذلك مشروع بمعنى أنه فاضل، لا، الأفضل منه أن لا يسأل. لكن لو سأل لا غضابة، لا أفضل وجيد لبعض الناس يعطيني كذا وهبني كذا، هذا ممنوع شرع ناسا، ولو فعل ما أحد يكون جائز، لكن لا ينبغي أن يفعل أن يسأل الإنسان أحد الاستغناء أو لا. قال حرب، نقل حرب أي عن الإمام القطاع جائزة. قال له المروذي، قال مالك لا بأس، المروذي يقول لأحمد إما المروذي ولا المروذي الله أعلم من هو ذا، قال مالك لا بأس بقطائع الأمراء. يخبر أحمد، ينقل لأحمد قول مالك، أنت تمنع وتشكك في قطائع الأمراء، هذا مالك إمام أهل المدينة يقول لا بأس بقطائع الأمراء، قال فأنكره إنكارا شديدا، إنكر هذا القول إما نسبة إلى مالك أو قال هذا مالك لا يصنع عندنا، عرفنا هذا. ونقل سأتي توجيه هذا الإنكار لما أنكر. ونقل يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكروهة، هذه المكروهات لا تقطع، لما؟ قال لأنها كانت لبني أمية وأخذها هؤلاء العباسيون. ونقل محمد بن داود عن الإمام أحمد، ما أدري ما هذه القطائع، كلمة ما أدري يدل على أنه منكر لها، ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها عمن شاءوا إلى من شاءوا، تارة يعطوها لفلان وتارة ينزعونها منه ويعطونها لغيره، فدل على أن أكثر هذه المعطاة إنما تعطى لآخرين بعد أن نقلت ملكيتها عن أشخاص وضعوا أيديهم عليها. فلذا قال ما أدري ما قول مالك، يعني ما قطاع الأمراء لا يؤخذ من الإنسان، لأنها تؤخذ من الناس وتعطى للناس وبالعكس. نعم. وله إقطاع، وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحاب المسجد، إن قيل أنها ليست منه إذا كانت واسعة، لأن ذلك يباح الجلوس فيه والانتفاع به، فجاز إقطاعه كالأرض الدارسة، وتسمى إقطاع إرفاق ما لم يضيق على الناس. ما لم يكن مملوك وليس لأحد فيه شيء، وطلب الناس أن يضعوا فيه مرابط لبيع وشراء وجلوس، وأنهم بالإمام أن يعطي كذلك. الآن لما أصبحت مرافق الأمة تتطلب إنفاقات وتتطلب صيانة وإدارة عليها، أوكلت هذه إلى أمراء وإلى أناس مسؤولين أنها لا تعطى إلا مقابل أجرة، وهذه الأجرة تعود إلى خزينة الدولة لأجل صيانة المرافق. ما معنى المرافق؟ يعني الحمامات والميضات وأماكن المياه والطرق العامة والكهرباء وما إلى ذلك والمساجد، هذه لا بد لها من إنفاقات، فإذا لم يكن دخل يقل، وجعلوا هذا من باب التوجيه، تكون البلدية وغير أقايم، تكون ميزانية البلدية ما تكفي. قال لهم الأراضي التي لا يملكها أحد خذوها وآجروها لأشخاص يرغبون فيها في بيع وشراء، لكن لا يصح من بلدية وغيرها أن تجعل أن هذا دخل تكون فيه مردود زائد عن الحاجة. اسمع مردود الحاجة، يشوفوا أجار الدكاكين والحوانيت في الأسواق 10,000 وهذه النظل فيها 1,000 فقط، يعني تساوي مكتب السوق، ما أصبح استغلال، أما القصد يرفقوا بالناس ويستفيدهم كذلك، لأنه إذا زادوها إذا زادوا فيها زيادة أصبحت أنها مستغلة لهؤلاء بدون حاجة، أصلا يأخذون الفائض، فإذا الفائض زاد عليهم صرفوه في أوجه ليست من ضروريات الشعب ولا من حاجات الشعب. عرفنا هذا من باب التنبيه والنصح عشان يعرف، لكن هم يأخذون هذه فيجرونها أجار بحيث أنهم يستفيدون من ذلك، أنه لو نقصت لهم عنهم أموال بشق طريق في بناء جسر في فتح كذا قناة يستطيعون أن يأخذوا من ذلك يعملون لهم. هذا لما قال أول كانت مرافق عادية والناس قليلين ولا يحتاج إلى ذلك، كان الإمام يقطع هذه يقول هذه الجزء هذا الجزء لمن أراد البيع ومن سبق فله، يقول هذا الجزء لفلان طلبه كذلك أعطوه هذه، وله أن يعطي مرافق للجلوس ومرافق للبيع وإقطاعات لغير ذلك. علمنا هذا لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة، ولا يملكه بالإقطاع لما ذكر فيه. ليس الإمام أن يأذن لما لا مصلحة فيه، ما ليس فيه مصلحة ما يأذن. والمصلحة والمضرة يعرفها المسلم، المصلحة والمضرة يعرفها المسلم. لو جاءوا ناس طلبوا أرض ويعلم أنها مضرة للمسلمين ما تعطى لها، إذا طلبوا أرض لا مصلحة فيها للمسلمين ما تعطى لها، إذا كان فيها مصلحة أعطاها الإمام له. نعم. ولا يملكه بالإقطاع لما ذكر بإقطاع الأرض، ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها بمنزلة السابق إليها من غير إقطاع. والفرق بينهما أن السابق إذا نقل متاعه عنها فلغيره الجلوس فيها. تقول ما الفرق بين أن يقطع الإمام أرض للجلوس أو الارتفاق، وبين أن تكون أرض ليست مقطعة لكنها مباحة للجميع في من سبق؟ السابق وأدركنا هذا، كان في بعض الشوارع أيام المواسم وغير المواسم قطع أرض تحت أشجار أو تحت بنايات فضاء، ويعلم الناس أنها من المباحات لمن سبق إليه، ويأتون إما نساء أو رجال. أنا أذكر النساء كان يأتون لبيع البيض والدجاج وما تصنعه أيديهم من سعر وغير ذلك، أو يأتون للرجال يضعون بساطهم فيما يبيعونه من خضار وغيره. فمن سبق إلى المكان جلس فيه، من سبق إلى المكان فهو حق به من غيره. فإذا جاء الليل وصف وأخذ متاعه وذهب إلى داره، ثم في الصباح الباكر من أحق بهذا المكان؟ من سبق إليه، من إذا كان جالس فيه أول. إذا لا يصح إذا انتهى من عمله آخر النهار أن يضع فيه ما يحجزه، هذا لا يصح. ثم ذكر الشارح رحمه الله قال عرفنا السابق وعرفنا المقطع له، فما الفرق بين السابق والإقطاع؟ كلاهما يستفيد هذه مؤقتة ثم ينتقل. قال السابق إذا نقل متاعه انتهى حقه في الجلوس، لكن المقطع له ما ينقطع حقه بنقل عكسه منه. فقال هذه البقعة من هذا الأرض الذي برحاب المسجد أعطوه لفلان حسب طلب، وأعطي لفلان فظل يبيع فيه، فإذا انتهى أخذ متاعه ثم ذهب. ثانيا يأتي به، هذا مقطع وهذا الحق وحق بالناس منه طالما أنه يعمل فيه. لكن السابق إلى المكان إذا طوى متاعه كالصف الأول أو الجلوس في المسجد، إذا جلس في مكان هو حق به، فإذا نقل لغير ما ضرورة ما راح يجدد وضوءا أو يأتي بمصحف أو يشرب من زمزم ثم يعود، هذا حق به من غيره. غير ذلك لا، فإذا انتقل منه وغيره حق به. عرفنا الفرق بين السابق في المباحات والمقطع من قبل الإمام أن المقطع الحق ثابت له يستمر، وأما السابق فينقطع بانتهاء النهار. نعم. له مدة محدودة. إذا كان ينتفع به إذا قال دعوه له يبيع فيه يشتري أظل فيه يشتري، إذا انقطع شرائه فاليوم ينزع منه. إن أخذه أحيانا يأتي أهل الحي فيطلبون الإمام، يقولون هذه العرصة يعني الرحبة الواسعة بين البيوت نرغب أن لا يبني فيها أحد، ودعها لمجالس السمر لنا نسمر فيها بعد المغرب أو في العصر نجتمع فيها، فيقطعها لهم من الجلوس هذه يجلسون فيها ويتحدثون فيها كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه جاء بحصباء ففرشها في رحبة المسجد، رحبة يعني خارج المسجد. فهذه لمن أراد أن يتحدث أو يقول ما لا يليق في المسجد يخرج خارج المسجد يجلس هناك يتحدث ما شاء إذا انتهى أحد أن يعود. فيقطعها لمن أراد أن يتحدث ويجلس، ولمن أراد أن ينام ما جعلها للنواه، جعلها لمن أراد أن يتحدث أو يتكلم أو يقول ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. وشرطه ما لم يعد فيه، ويحرم ما يضيق على المارة ولو بعوض، وحكمه في التضليل على نفسه بما ليس ببناء، ومنعه من المقام إذا أطال مقامه حكم السابق. طيب. فلا يزول حقه بنقل متاعه ولا لغيره الجلوس فيه، وشرطه ما لم يعد فيه، إذا قام عنه وما عاد فالخير أولى به. ويحرم ما يضيق على المارة ولو بعوضين، ما يضيق على المارة سواء كان من إمامه أو من وليه أو من أفراد الناس. كيف أفراد الناس؟ أفراد الناس واحد له دكان يبيع ويشتري، ما أمامه يسمى مرفق له، هو حق الناس بالجلوس فيه، وحق الناس بوضع السيارة فيه، وحق الناس بوضع أمتعة فيه. فإذا ما له سيارة وليس له متاع، لمن أراد أن يقف السيارة يقفها، هذه يسموها أفنية، يسمى بناء الدار وبناء القانون. كل أحد في داره له فناء وفي حانوته له فناء، هل له أن يؤجرهم؟ هذه مسألة فيها خلاف، بعضهم أجاز ذلك وبعضهم لم يجزه في إجارة هذا الفناء، بعضهم أجاز وبعضهم لم يجزه. لكن الشاهد إذا أراد من قال بجواز إجارته وأراد أن يؤجر فناء حانوته، الحانوت لا بد له من فناء، كل شيء لا بد له من فناء، كل ملك من الأراضي لا بد لها من فناء، الدار لا بد لها من فناء، والدور لا بد لها من أبنية. السابق وأدركنا هذا، فقط ما في بلديات ولا يشيل جمائم، فكان لكل أهل حي مزبلة يرمون فيه سقط المتاع فيه. هذه المزبلة ما سهل لأحد فيها ولا يسهل أحد ينتزعها، وين الناس يضعون كذا؟ عرفنا هذا؟ كذلك المسجد له رحبة، والبئر يسموه حريم، وين يسموه فناء؟ والبئر لها حريم، لأن البئر لا بد لها من رشا من حبل يد، والحبل لا بد أن يمد ولا بد أن يرجع، والبئر يحتاج إلى نزح، فإذا نزح أخرج ما فيه من القليل، وين يضع التراب؟ يضع التراب في فناء البئر، إن هذا حريم له. فهذه الأبنية هي مملوكة لأصحابها ملك ناقص ليس ملكا تاما، فله أن يجيرها، لكن إذا كان يجيرها لغير المارة هذه كانت تحصل، كنا نشاهدها في الشوارع الضيقة القديمة، كان يأتي أصحاب الحيوانات هذه فيجيرونها لآخرين ويستغل الآخرين فيفرشون بسطهم إلى وسط الشارع فيؤذون المارة. ولذا كان الأئمة رضي الله عنهم إذا وجدوا أحدا استغل الطريق فوضع بضاعته لا يشترون منه، لا يجيزون الشراء منه لأنه فاعل معصية والشراء منه إعانة على معصية. فإذا رأيتم أحدا استوطن الطريق وتوسطه ووضع بضاعته ما تشتري منه، لا يصح الشراء منه لأن هذا يخل بحقوق المارة. قد يأتي بالسيارة تعرف فيها بضاعته وضعها، وحكمه كلمة حكمه اللي تحتها حق تحتها أفضل وله لا معنى في اللفظ حكمه، لا حكم ما لا معنى، وله في التضليل على نفسه بما ليس ببناء، هذا الذي أقطع أو سبق إلى مباح له أن يأتي بشيء يضلل على نفسه، لكن ما يكون بناء، البناء يفيد الاستدامة وقد يفيد الحق في المستقبل البعيد. يقول الناس لا رأينا فلان ماضي يعد على هذا الأرض، يقول له لا تبني، لكن ضع ما شئت من بارية ومظلة وفرش وكذا ضلل على نفسك. فمنعه من المقام إذا طال مقامه حكم السابق، هذا سؤالك، إذا طال مقام قالوا له لا تنحى خلاص أدي غيره. فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها على الأصح على وجه لها لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة، لاتفاق أهل الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم يمنع منه كالاحتياز. لما رأى أن هذه المسألة جائزة وليس في الشرع ما هو دليل على جوازها بالنص استدل بالعرف، قال وجدنا أهل الأمصار في سائر الأعصار، أهل الأمصار يعني أهل المدن الكبيرة، في سائر الأعصار أي في سائر الأجيال من قديم كلهم يجيزون أن الإنسان في المباح لمن سبق له أن يجلس فيبيع ولا ينكرون عليه وله أن يضلل ولمن أقطعه الإمام أن يستفيد من ذلك، لأن هذا في مصلحة عامة وليس فيه مضرة. فلما رأوا أن هذا جار من قديم واستقر عرف الناس عليه استدل بذلك على أنه جائز من المباحات ما فيه منفعة عامة كالاحتياز. الاحتياز معنى كمن سبق إلى صيد فأخذه، كمن سبق إلى حشيش فاحتشه فحازه إلى رحله، فهذا مثل هذا، جعل هذه قياسا على هذه، عرفنا هذا؟ نعم. ويكون أحق بها ما لم ينفر قماشه عنها لسبقه إلى مباح كمار، وقال لم ينفر قماشه، القماش بالاصطلاح السائد بمعنى الملابس والأقمشة هذه المعروفة، لكن القماش عندهم ليس هذا المعنى، القماش كل متاع يلحق بالرجل، الكوب والإناء والقدر والفاس والماعون والقلم والإبرة والمشط والثوب كل يسمى قماش، قماش أي متاعه، والمتاع يلحقه وصمع. فيقول هنا ويكون حق به ما لم ينقل قماشه عنها، فإذا نقل القماش عنها انتقل الحق منه إلى غيره، عنه إلى غيره. وظاهره أنه إذا قام وترك متاعه لم يجز لغيره إزالته، وأنه إذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه، وقيل إن فارق ليعود قريبا فعاد فهو أحق به، وعنه يكون أحق به إلى الليل، وفي افتقاره إلى إذن فيه وجهان. وفي افتقاره إلى إذن الأذن لابد أن يستأذن الحاكم أو ليس له أن يستأذن الحاكم، قال فيه وجهان. لكن قال أحمد ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق، وحمله القاضي على ضيقه أو كونه يؤذي المارة، فإن أطال الجلوس فيها من غير إقطاع فهل يزال؟ على وجهين، كذا في الفروع أشهرهما أنه يزال لأنه يصير كالتملك ويختص بنفع يساويه غيره في استحقاقه. يعني الإنسان يبيع ثم يأتي في الليل ينام فيه، وفي الصحيح يطال فيه يمنع منه، قل دعني لغيره أن يبيع، لأن الأماكن محصورة، وإن لم تكن محصورة فالمرافق التي فيها منفعة وفيها على سابلة المارة مضيقة، فهذا يقال له لا اكتفي بهذا القدر في هذا الزمن، ودع غيرك يأتي ليبيع، ولا يسمح له بإطالة الجلوس فيه لأنه يفضي إلى التملك، أن يؤدي إلى التملك، قد يذهب هذا الدين ثم يأتي آخرون فيقول نعم شاهدنا فلان راضي عنه على هذا المكان. والثاني لا يزال، جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فلم يمنع من الاستدامة كالابتداء، وإن سبق اثنان فأكثر وضاق المكان أقرع بينهما على المذهب لأنها مستوية في السبق والقرعة مميزة. قال إذا استبق اثنان إلى مكان فتشاح تنازعا، أنا أسبق وأنت أسبق، قال يقرع بينهما، القرعة متى تستعمل؟ تستعمل عند المشاحة، والمشاحة إنما تستمر إذا ما في بينة، إن لم تكن هناك بينة، أما إذا كانت بينة شهد الناس إن هذا كان من سابق وموجود من قبل ما هذه المنازعة، يعرف صاحب الحق فيعطى له، لكن إذا اختلفوا ولم تكن هناك بينة اقترع بينها، فالقرعة تميز ما تهب ما تعرف، لكن تميز تعرف أن هذا صاحب حق، اقترع بينهم فمن ظهرت له القرعة فيقال أنت سيد السنة، مضى في القرعة في الأذان إذا تسابقوا إليه في الإقامة وفي إمامة المسجد. نعم. وقيل يقدم الإمام من يرى منهما لأنه أعلم بالمصلحة في ذلك، ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه للخبر، وسواء كان المعدن ظاهرا أو باطنا إذا كان في مواد. ومن سبق إلى معدن على وزن مفعل، واسم مكان أي المكان الذي فيه المعادن، المعادن إما ظاهرة ولا باطنة. اسمعنا ظاهرة ولا باطنة، ظاهرة بمعنى أنها تسيل وأنها مكشوفة لا تحتاج إلى معالجة، وباطنة تحتاج إلى معالجة بالاستخراج. المعادن الظاهرة النور والجس والزرنيخ، ويرون بعض الأشياء كالماء مثلا لمن رأى كذا يسمون معادن ظاهرة، وفي معادن باطنة كالذهب والفضة والحديد. فيقول من سبق إلى معدن فوجده واستخرجه فهو حق به من غيره. إيش معنى حق به من غيره؟ يعني إذا استخرج شيئا يحتاجه، هذا معنى الاستغلال، ان الاستغلال لا بد من اذن امام والا يشارك الناس فيه. اسمع العباره مره ثانيه، ومن سبق الى معدن فهو احق بما ينال منه الخبر، وسواء كان المعدن ظاهرا او باطنا. الله اعلم تقرا بما ينال منه، لان المستخرج من المعدن يسمى النيل، من يستخرج من المعادن يسمى النيل، النيل يعني المحصول المستخرج منه، يقال بما ينال منه أي ما حصل له من نيل، بما حصل له من نيل. وهل يمنع إذا طال مقامه؟ على وجهين، كذا في الفروع أحدهما وجزم به في الوجيز لا يمنع للخبر، والثاني بلى لأنه يصير كالمتملك. وفي الشرح إن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة ليمنع غيره منع منه لأنه تضييق على الناس بما لا نفع فيه. وقيل إن أخذه لتجارة هايأ الإمام بينهما، وإن أخذ إيش معنى هايأة؟ الهايأة هي قسمة في توزيع المنفعة. قال أنت لك كذا ساعة وهذا له كذا ساعة، استغل هذا المعدن 5 ساعات، ثم يأتي الثاني 5 ساعات، ثم الثالث 5 ساعات، أو يفرقها بينهم، يهيئها بينهم حسب الأيام. هذا معنى قوله هيأ الإمام بينهم، أي جعلها قسمة مهايئة. عرفنا هذا؟ وقيل إن أخذه لتجارة هايأ الإمام بينهما، وإن أخذه لحاجة فأوجه القرعة والمهايئة. إن أخذه لحاجة فأوجه نقطتين، ضعوا نقطتين بعد للبعض. ما هذه الوجوه؟ اسمعوها الآن. نعم. فأوجهن القرعة والمهايئة، وتقديم من يرى الإمام وينصب من يأخذه ويقسمه بينهم. وإن سبق إليه، وإن أخذه لحاجة أراد أن يأخذ سابق اثنان إلى معدن، فكلاهما محتاج إلى شيء من هذا المعدن. قال كلاهما في حاجة مو للاستغلال ولا للتجارة. قال هناك في أوجه في المجلس المذهب تفرج، إما القرعة أو المهايئة أو تقديم من يرى الإمام تقديمه. نعم. فما سبق وإن سبق إليه اثنان فأكثر وضاق الوقت عن أخذهم جملة أقرع. ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وتمر وما ينبذه الناس رغبة عنه، كالذي ينثر من الثمر والزرع وما ينبع من المياه في المواد، فهو أحق به، لقوله عليه السلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، مع قوله ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر. العنبر بعض الحيتان كمود كبيرة ويقذفها البحر على الشواطئ، فيستخرج من جسمها، من بعض أجزاء جسمها، مادة تسمى العنبر. عرفنا هذا؟ ويقول من سبق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر فما ينبذه الناس رغبة عنه. نبذ بمعنى طرح، وطرحوه الناس رغبة عنه. ليه قال رغبة؟ أصل النبذ لا يكون إلا عن المرغوب عنه، لكن لما قيده هنا برغبة عنه؟ فنبذوه وراء ظهورهم كناية على أنهم لم يرغبوا في سماع القرآن فجعلوه خلفه، أو عن الهدى فلن يستمعوا إليه. قال رغبة عنه لأن بعض الناس يضطر إلى نبذ متاعه لأجل التخفيف ومحتاج إليه. طيب ما استطاع أحمله، أخذه لا رغبة عنه. فمثل هذا يكره التقاط ولا أخذه. قال إذا علمت أنه نبذه رغبة عنه لك أن تلتقط. كذلك ما سقط من الثمر وعلمت أن صاحب الحائط لا يلتقط هذا، ما يحمله، يأكله الدر ولا يأكله الناس؟ فالإنسان يأكل ولا يستعد لو أن يأكل ولا يستعد، إلا إذا كان التساقط عن هش ويعلم أن صاحب البستان حق بهذا ما يحمله. لكن ما تساقط عادة من تحت الشجر وللناس أن يأكلوه دون إذن، علمنا هذا. ثم قال والزرع وما ينبع من المياه في المواد هو حق به، لقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، من سبق إلى ما لم يسبق إليه، ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، مع قوله لما رأى ثمرة ساقطة لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، رواه البخاري. من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق به، هذا واضح ذكرناه بالأمس، مع قوله أي إضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى ثمرة لولا أني أخشى أنها تكون من الصدقة لأكلتها، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل لو علم أن هذا الساقط مما رآه الناس أو لا يحتاجونه، كان له أن يأكله، لكن خشي أن يكون هذا شيء من الصدقة أراد الصدق فيه فقط منها. الصدقة لا تحل لنبينا صلى الله عليه وسلم لا لآله ولا لآله لهم ولا لآله فالزكاة نعم نقرأ. ويملكه الآخذ مسلما كان أو ذميا، وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما جزم به الآدمي وصاحب الوجيز البغداديان، لأنهما استويا في السبب والقسمة ممكنة وحذارا من تأخير الحق، وهذا إذا ضاق الوقت عن أخذهم جملة، والأشهر القرعة. وقيل يقدم الإمام من شاء بالاجتهاد وظهور الأحقية كأموال بيت المال، ولا فرق بين الحاجة وعدمها. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا سنة صلاة الجمعة النافلة. إذا جاء المسجد صلى ما شاء من نوافل ما استطاع أن يصلي ثم يجلس. إذا جلس وسمع الإمام أذن وانتهى من الأذان، الأصل أن الأذان كان في عهده صلى الله عليه وسلم أذان واحد، يأتي الإمام يرفع المنبر ويلقي السلام على المأمومين يردون السلام ويقوم المؤذن يؤذن، فإذا انتهى خطب الإمام. ما كان في ميدان الأذان واحد، وما كانت هناك ما لم يكن هناك وقت لأجل أن يشتغل الإنسان بصلاة الإمام على المنبر ثم يقوم نفسه، فدل على ما في صلاة قبلية، لم تكن هناك صلاة قبلية، عرفنا هذا. ثم لما أحدث الأذان الثاني، الأذان الأول الذي قرب الإمام والأذان الثاني الذي قبل الإمام بساعة أو بنصف ساعة أو ما حسب ما يتفق أهل البلدة أو الحي، إن الناس لما توسعت المدن اضطروا إلى أحداث، عمل عثمان رضي الله عنه أذان ثاني. هذا الأذان الثاني لما كان عمل الخلفاء الراشدين كان مشروع، لذلك تقول كمثل ما يقول المؤذن ثم تدعو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل له الوسيلة. بقي هناك وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، فكع في صلي فيه، لكن هذا بين أذان وأذان آخر، مو أذان وإقامة، ليس بين أذان وإقامة، فإن ضعيف هذا شيء. أما سنة كسنة الظهر القبلية ما ورد في الجمعة، لكن يسن بعدها أن تصلي أربع ركعات. وإن كنت في المسجد انتقل على المكان وصلي ركعتين، وإن ذهبت إلى الدار فصليت ركعتين نجزي، وإن بقيت في المسجد فصليت ركعتين انتقل إلى مكان آخر وصلي ركعتين أخرى، تكون أربعة. الأربعة أفضل على كل الأحوال. نعم. ما حكم بيع الذهب بالذهب؟ الذهب بالذهب لا بد من التساوي، لكن إذا كان الذهب مصار والآخر نقد هذا ما شرط للتساوي، لأن المصار أصبح سلعة، أصبح إيه؟ هذه السلعة خرج عن كونها ذهبا، كما يسمى سوار ويسمى خلخال ويسمى قرب ويسمى عقد، فإذا بعته بذهب ما شرط فيه التساوي، هذا قول المحققين من أهل العلم. ومرى أنه لا بد من التساوي، يقول بع هذا الذهب بعملة أخرى، بعها بفضة أي نقد آخر، ثم أردت أن تشتري ذهب اشتري بما بعته به ذهبك حقا. علمنا هذا. وإلى المصاب إذا بعته بذهب الصحيح أنه لا شرط فيه التساوي، لأن الذهب هذا ليس بنقل، إنما هو صنعا ثم الصنع أصبحت أشبه ما تكون بالصناعة. نعم. عشان يكون المقصود ما يحدث الأيام هذه، لكن مرة وبيع مصاغة هذه المصاغة آخر، لا النصار بالنصار ما صح. النصار بالنصار ما صح. ما تدع الجنيه بالجنيه ما يجوز إلا بالتسامح. إذا بعت قرط بقرط أوزن هذا بهذا إذا استوى الوزنان بعهما. الناس ما تفعل هذا. لكن إذا بعت مصار لحاجة الدراهم ما شاء ما حكم ركوب المرأة مع السائق في داخل المدينة السائق الأجنبي؟ الإنسان لغير ضرورة ولغير حاجة لا يفعلها. ما حكم مساعدة أحد الأقارب إذا كان لا يصلي؟ إذا كان يصلي لا يعينه. يقال له كذا ترجع إلى الله وتوب وصلي نعطف هذا العون إلا لا يعينه. لكن إذا كان خلقه صبية ويتضررون يعطوا الصبية بطريق ما. خلقه صبية ونسوة وكذا أنا كذا يعطيه شيء في كسوة وطعام لكن لا يعطي هذا نقد يسعي به على بعض. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.